أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبه: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. وروى الطبراني في الأوسط أيضا والبزار في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. وشاهدنا من الحديث عباد الله قوله: وهوى متبع، فإن من أحدث في دين الله فإنه متبع لهواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع والمحدثات، ونهى عنها ربنا وأكمل الدين، فلا يحتاج الدين إلى زيادة عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، فإنه إن فعل ذلك فقد وقع في البدعة التي يمقت الله صاحبها ويغضب الله على صاحبها، والواجب عليه أن يتوب منها وأن يقلع عن تلك البدع والمحدثات. ولهذا جاء عن السلف عليهم رحمة الله النهي عن البدع والمحدثات، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وعند اللالكائي من حديث ابن عمر أنه قال رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهكذا روي عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أيها المسلمون، إن من تلك البدع التي أحدثت بعد القرون المفضلة وجعل كثير من الناس يتقرب بها إلى الله، وهي لم تكن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا، ولم يكن عليها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن عليها السلف الكرام، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والسرور وقراءة سيرته عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام خاصة، وقراءة الأشعار والقصائد في ذلك، وإظهار بعض الأكلات التي يتقرب بها الناس بأكلها في هذه الأيام، فإن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة من البدع، لأنها لم تكن على زمنه عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها صحابته الكرام، ولم يفعلها أهل القرون المفضلة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون المفضلة التي انتشر فيها الخير وقل فيها الشر بالنسبة إلى غيرها من القرون لم يفعلوا هذا المولد مع علمهم بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام وشدة محبتهم له وشدة اتباعهم له عليه الصلاة والسلام. وإنما أحدث المولد عباد الله في القرن الرابع الهجري، أحدثه أصحاب الدولة الفاطمية وهم العبيديون، وهم باطنية رافضة يكنون العداء لأهل الإسلام، وهم حريصون على نشر البدع والضلالات، وحريصون كل الحرص على محاربة السنة وأهلها، على محاربة السنة وأهلها، فإنهم يجدون ويجتهدون في ذلك. ولهذا انتشرت البدع والضلالات في دولتهم، وانتشر الباطل في دولتهم. ولهذا كان المقبور الطاغية، كان المقبور الطاغية ينشد بهذه الدولة ويقول أنه سيقيمها، سيقيم دولة فاطمية لأن مبناها على البدع والضلال والشرك والخرافة. وقد نص أئمة من العلماء على أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة من البدع، لا يجوز للإنسان أن يشارك فيه بقول أو فعل أو تقرير أو حضور أو نحو ذلك، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، حيث يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وممن نص على بدعيته عباد الله من علماء المالكية على سبيل الخصوص أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب المنتقى والفاكهاني، وقد صنف فيه مصنفا مستقلا، وابن الحاج المالكي صاحب المدخل، وأبو عبد الله الحفار كذلك نص على بدعيته، وكذلك القباب والبناني والدردير والدسوقي والصاوي وعليش والونشريسي وغيرهم من علماء المالكية الذين نصوا على بدعية الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك فيه عند علماء المسلمين ومن الأئمة المحققين عليهم رحمة الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يأمر الصحابة بفعله، ولم يفعله صحابته الكرام عليهم رحمة الله، فدل ذلك على أنه محرم ولا يجوز الاحتفال به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: أيها المسلمون عباد الله، إن في الاحتفال بالمولد النبوي مفاسد كثيرة وأضرار عظيمة. من تلكم المفاسد ما يحصل فيها من الشرك بالله كدعاء غير الله والاستغاثة بغيره، كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به عليه الصلاة والسلام، وهذا من الشرك بالله جل وعلا. فإنهم يقرؤون في هذا المولد قصائد تحتوي على شرك بالله وعلى بدع ومحدثات. وعلى سبيل المثال، فإنهم يقرؤون في هذا المولد قصيدة البوصيري المسمى بالبردة، وهي تحتوي على شرك وضلالات وانحرافات عظيمة، بينها أهل العلم. فمن ذلك قول البصيري في بردته التي تقرأ في الموالد: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أي من فضلك الدنيا وضرتها وهي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا كفر والعياذ بالله وانحراف وزير. أن يدعي هذا الشاعر المنحرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، وقد قالت عائشة: من زعم أن محمدا يعلم الغيب فقد كفر، فقد كذب. لأن الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا يقرأ في الموالد، هذا يقرأ في الموالد عباد الله. ومما يقرأ أيضا قول هذا الشاعر في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فإنه يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وينشده أن ينقذه يوم القيامة، وغفل عن رب العالمين الذي ينفع سبحانه وتعالى ويضر، وبيده الإحياء والإماتة. هذا مما يقال في هذا المولد عباد الله. وناهيك كذلك عما يستغاث بالأولياء والصالحين ويدعون من دون الله جل وعلا. ومن المفاسد أنهم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر هذا الاحتفال، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يحضر هذه المجالس وهذه الاجتماعات التي فيها الغناء والمزامير والتي فيها من المنكرات الشيء العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام في قبره لا يبعث إلا يوم القيامة، ومن زعم أنه يحضر مجلسه فقد كذب على نبيه عليه الصلاة والسلام. فإنهم يطفئون الأنوار ويقولون قوموا، ويقومون مرحبين ومحيين لحضور النبي عليه الصلاة والسلام، كذب وزور. وكذلك من المفاسد والأضرار التشبه بأهل الكتاب الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. فإن الفاطميين لما كانوا مجاورين لأهل الكتاب ورأوا أن أهل الكتاب يحتفلون بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، جعلوا كذلك احتفالا بمولد نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود من حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم. وعند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب: ليس منا من تشبه بغيرنا. وفي البخاري من حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وكذلك مما يحصل من المفاسد إدخال المعازف وآلات الطرب والمزامير في بيوت الله تبارك وتعالى، أو في مراكز التحفيظ التي يجتمعون فيها للموالد، وقد أدخلوها وجعلوا يستمعون المعازف والمزامير وهم يحتفلون بهذا العيد المبتدع. ولا يخفى على مسلم أن سماع المعازف محرم، دلت على ذلك دلائل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك دلت على هذا الآثار عن سلف الأمة، ولا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، أعني في تحريمه. وكذلك من المفاسد التي تكون في هذا المولد الإسراف في الأكل والشرب، الإسراف في الأكل والشرب. فإن هذا مما هو ظاهر بين، مما هو ظاهر بين، الإسراف في المأكل والمشرب، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. ف فإن الإسراف في المأكل والمشرب محرم لا يجوز، وإن حجة كثير من الناس في الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحبونه، أنهم يحبونه. لو كنت صادقا في ادعاء محبته لاتبعته في سنته واقتفيت أثره عليه الصلاة والسلام، لأن المحب لمن يحب يطيع. فإن كثيرا ممن يحتفل بالموالد يعادي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتنكب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن تعجب فعجب من بعض الناس يواظب على حضور الاحتفال، يواظب على حضور الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرى في الجماع ولا في الجماعات، دل على أنه هوى متبع وافق قلبا خاليا فتمكن، والعياذ بالله. فالواجب هو الإقلاع عن الاحتفال لهذا المولد، وليحذر وليحذر وليحذر من يفتي بجوازه، فليحذر من يفتي بجوازه، فإنه قائل على الله بغير علم، فإنه قائل على الله بغير علم. يقول الله سبحانه وتعالى محرما القول عليه بغير علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاتق الله يا من تفتي بغير علم، إنما هو لهوى أو اتباع لجهال، والعياذ بالله. الواجب على الإنسان أن يتحرى لدينه، الواجب على الإنسان أن يتجرد في الاتباع لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم عند أن يحصل التنازع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما اختلفتم فيه من شيء، إذا اختلفنا فالمرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.